الجنة معنا قبل الزنا وبعد الزنا. نعم معنا حطاته وساكنة كمان. نعم بشروطه كمان تكون ساكنة عقام. طيب وان تكون غير مدغمة وقلم عبرتها طبعا بخلاف ايش؟ عنبر طبق وحطب واحد عنبر وتنضال كمان مقدرة في المضال مقوم وتنضال التاء كمان في الثاني كقائمة والمضارع قد أقوم أتقوم والمطاوع أتعلم وتحمل والاستفعال والتفعول والاستعان وفروعهم وتزال السين كمان الاستفعال مقصود بفروعهم تفعل مستعد وزيادة وإيش؟ واللام قليلة أمهات لها هذا جاي هذه واللام ولا والراء يا شيخ؟ وأهراق كما الطيب هذا دار اللام أراقة أراقة بدليل سقوطها الأمومة والأراقة والطيس وأما تمثيل الناظر يبنيه وكثير من المحبوبين بدهاء ونحن لله ولم ترى واللام لذلك وتلك مجلين كل منها نعم ولام البحر وليس جزءا من غيري كيف تكون كلمة برأسي على مطلق هي حرب يا شيخ الله لها يسود المعنى يسود المعنى من حيث المعنى كلمة برأسي هذا كثير المعنى يعني حرف جاء لمعنى نعم تسود المعنى أنا أقول دائما من هذا المكان إنه عارف نعم أنا في تقريبا طيب دائما طيب ما الذي تفيده هذا السكت؟ ها؟ ما المعنى الذي تفيده هذا السكت؟ تفيد الوقت وصول الوقت. ولام البعد تفيد البعد. وما خلا من هذه القيود التي ذكرها يعني هذا الكتاب من الكتاب. يقسم لأصالته إلا إذا حكومة تحرز على الزيادة. ولذلك حكومة بزيادتها همزتين كم أنا وحفظ الطعب وميم هنا وميم محفوظ نومه لا دواء دواء لأنها بارد فالجورة تحوز على زيادة ونونو أنظرته وكنبه وتائي وتائي ملاكوت عشرين وفينا يس تدموس تدموس وسطاع وطاع شاع وسطاع هذا الوحيد سيأتي بالأصول لكن هذا حبة شمال هذا جعلها من الشمول. ايش الشمول هذا؟ ما هو الشمول؟ هو ذاكرة. نعم نعم نقرأ نقرأ نقرأ الشمول هذا والعصر هذه الشمال ليست من يعني الشمال يعني من الشمال وهو التراب لسقوطها يا شيخ لسقوطها السقوط هذا هو الذي دليل على نعم نقرأه نقرأه في هذا نعم إذا كانت من هذا يكون ميزان وتثبيت وعديد نعم هذا الموضوع يكون زيادة الهمزة في الوسط هي همزة هي همزة نصب سابقة موجودة في الابتدال مسؤولة في الدرس لا تكون في مضارع ولا تكون كما في حصر غير أد ولا في ماضي ولا في أمر وأخذ ولا رباعي أكرم وأعطى بل الحكومات تنطلق اختلاف تتخذ وفي حكمه ما محمد اختلاف مضري ولا في اسم الا في مصالح الحكومات اختلاف وانطلاق الاختلاف هذا كل فتاه الله قالوا قالوا وفي اختلاف الحكومات الدور وهي سمو أوسطون وبروم وبنته وعمريقون ومرأته وكنان وكنتان ويمون ومرسوط الاستفاد وينبغي أن نزيد حد الموجودة نعم وحي يغطي في أيمن من وجوب الضم قبل ليل المسعود وفي امر الثلاثي المضمون الان في الحق نحن السود الصوب وثلاث الصوب تقضو ورمحان الصم على الصف وما هذا جعل ضمة عينه أسرة نور الدين قاله ابن الناظر وفي تكملة أبي علي أنه يجب يسمار ما قبل ياء ما قبل ياء المخاطبة وإخلاف ضم الهمزة هذا الذي يقول وفي السفه همزة الوصف يسمر على الضم نعم ومسمة ورمحان الكسر على الكسر يأتي أيمون وابنون ورمحان الكسر على الضم في كلمة اسمه وجواز الضم وارتكب الإجماع في الاختار والمقرار وابن الليل للمسعود ويجوب الكسر فيما هو وما بقي وهو الأصل. طيب يا شيخ لما نأتي بهما مبنيان للمفعول كيف تكون اختارة؟ تصير اختيرة فيها ثلاثة نعم إخلاص الفتح اختورة إخلاص الفتح اختورة إخلاص الاسم يعني يا شيخ هكذا نجعلها في الإشمام اختيرة أستاذي لا نعرف يا شيخ من ناحية النطق بس كتابتها هكذا لو أردنا نشمها نكتبها بهذا الشكل في الإشمام نرسمها بهذا الشكل إذا أردنا أن نشم اختيرة أيوه هذا هو بالإشمام وكذلك انقاضة مسألة لا تقدر همزة الوصف المفتوحة إذا دخلت عليها همزة الوصف. أيوة المسألة هي ذات فما حضرت الهمزة المفتوحة نحن اتخذناهم همزة أقول أن تخرج وجهة همزة الوصف همزة الوصف وجهة الوصف وجهة همزة الوصف مثلا أن تخرج أقول أن تخرج لا أضح وجهة همزة الوصف المصدورة ومصدورة يعني أتخرج لا تحدث إلا هو وهو الأصل استخرجت له استحفظت لهم أن يستكشف وجب همزة الوصل في هذا الماضي ما قلت وهو الأصل لئلا يلتفت الاستفهام بالخبر ولا تحقق لأن همزة الوصل لا تثبت في الدرس إلا ضرورة وقولك ألا لا أرس أرى إسرائيلي إسرائيلي هذا بل الوجه أن تبدل ألفا وخصصا هل مع القصر تقول وصف أرى الحسن عندك لا عندك الوصل عندك الوصل أحسن قوبة تاريخ علم الله يمينك بالمد على الإنزال راجع وبالتسهيل مرجوع ومن هو قول الحق وكذلك قال لك وبالتصوير مرجوحا وبالتصوير ومثل لك هذا الحق وقد قرئ بها في النحو الذكرين قال قال المد اما ورث بالمد نافع بالمد يمكن هذا انقيد هذه ايضا نفس الشيء يا شيخ نفس الاختيار ايوه انقود انقود انقود انقود هذا باب الابداد لا لك همستين حقيقيات ما يهمزه اسمع هذا باب الابداد الاحرف التي تبدل من غيرها إبدالا سائعا لغير إدغام قطعتك واجمعها هدأة مؤتية وخرج بقولنا سائعا نحن قولهم لكي لا نؤثر على غير القياس وابدلت اللام يعني قول شائعا يعني قياسيا يا شيخ معنى شائعا يعني قياسا قياسا شائعا يعني قياسا نحن قوليه لغة المضاعفة وكيلان وكيلان تصغير أصيل على غير القيام، وفي قص اضطجع، وفي نحو عالي في الوقت، في الوقت صيدان وقلال بجع طالع ضيف ابو علي ومن اللحمه بالعشيش، لان يعني ابو علي ابو علي ومن اللحمه بالعريش بالعشيش. ربط بها وصيدا وداخلها صيدا. وين الشاهد فيه؟ فن تسعة الشاهد هنا أبدع اللام فالطجعة هو أصوات أبدل منها اللام فالطجعة. نعم اللام لا نعم يا شيخ ارتجع يدر ارتجع. نعم قال يا ويف ارتجع وعلي مصر علي كما علي غير علج طالع ويفا ابو علج شعري وقفت بها وقيل سائلها معي جوابا اما بفرع احد وقيل سائلها وصيلانا وقيل وين السائل في وصيلانا ابدل النون ابدل اللام بالنون اصيل البيت حقت المراسي. نعم وقفت فيها وصيلانا فيها وصيلانا هذه اللام ابدلها من النون وصيلانا اصلا وصيلانا من الاصيل وقفت ايوه الشاهد اللام ابدلها من النون وصيلالا هذا صحيح اللام ابدلها من النون اصل كلمه وصيلانا صيلانا لا صيلانا كقولهم في اصيلانا تصغير اصلانا بالضم موجودنا أبدالي أبدالي وش؟ لا بنون أنا أصلك خيلان ولكن أصله وش؟ صيلان صيلان من إيش؟ من اللام أصله خيلان تصوير نعرش فيها وجهان يا شيخ انا قلت وخلال هذا اللام الاخير هذا بدل من النور نعم ولكن هذا التصغير كمان على غير القياس ما هو على غير القياس نعم طيب انا بنفسه بالنور لا هو الشيخ في وجهان، اما هو تصغير اصلان او تصغير اصيل في مذهب الكوفيين والثاني البصريين. على كل حال مثلا بس انت تنتهي من الكلام نمشي، اما اذا واحد غيرك تكلم يعني ما لازم يمشي. ابدالها من غير التاء فمسموع كقوله بياك بمعنى حياك، يعني ممكن يا شيخ بمعنى حياك، بس الهاء مكسوره لابد يكون الضبط منه مكسور. اذا في اياك هذا هو لانه لابد يكون مكسور. ايوه ايش معنى لاهين مكة؟ لانك قائم لانك وهرقت الماء. عرفت هرقت هرقت هرقت ايش معنى هرقت الشيء؟ أردت أرحت الدابة، أرحت الرواح، أرحت الدابة. نعم فصل في إبدال الهمزة، إبدال الهمزة من الواو والياء في أربع مساوئ، إحداهم إحداها أنت تصرفها، أنت تصرف الهمزة بعد أليس الزائدة. مثل شفاء وسماء ودعاء ونحن في بناء وبناء مثلنا بخلاف نحن حاول لا تقدر، لأن الواو هذا ليس في الأرض، ما في تطرف، عدم التطرف وإداوة كمان وهداية. ونحن غدر غدر لا تقدر، ونحن واوي أنه الألف أصلية. نعم. وتنسارقها في ذلك أدب. ونحن حمراء. ها؟ حمراء. إن أصلها حمراء تكرى عزيزة حبيب حبيب أصلها كالف الكتاب وغلام وجدية الثاني لها مدفع صارت حمراء الثانية أن تقع إحداهما واو ويا عين الاثم فاعل اثم فاعل فعل وحجة فيه نحو قائل وفاعل وبائع بخلاف نحو عامين وهو عادل لا تخلف بخلاف عاورة وهو عادل وناظر محمد هذا يكون من الشيخ العربي يقول حوصة الثالثة من المواضع